بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس. وفي حديث معمر قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة. ولجب ويقال في رواية أخرى جلب، وكلاهما صحيح، والجلب واللجب اختلاط الأصوات، وأما الخصم فهم الجماعة المتخاصمون، وهذا الحديث هو أحد طرق الحديث السابق. باب قضية هند، وذلك القضايا التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني نافعة حتى يقاس النظير على نظيره والمثل بمثله. حدثنا علي بن حجر الساعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، لا يعطيني ما من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا لما يمر معنا من ذكر الفوائد والعوائد التي تمر على الناس في بيوتهم. فأول أمر وجوب النفقة، وجوب نفقة الزوج على زوجته بالكسوة والطعام وما تحتاجه فيما لا بد، وهذا يدخل في ضمن المعاشرة بالمعروف، والرجل له حقوق، وربنا قال: وللرجال عليهن درجة. وتحدث الطبري في من راجح من أقوال العلماء قال: وهو العفو، أن يعفو الزوج عن بعض ما له من حق على الزوجة. وفي هذا الحديث وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، إذا كانوا صغارا قبل البلوغ فتجب عليه نفقتهم. ومن فوائد حيث أن النفقة مقدرة بالكفاية بالإمداد، لما قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ولذلك نفقة القريب مقدرة بالكفاية، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد، على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد. طبعا هذا في ذاك الزمان، أما الآن بما تعارف عليه الناس والإنسان ينفق على مقدرته. وفي هذا الحديث جواز سماع كلام الأجنبي عند الإفتاء والحكم، طبعا شريطة أن لا تكون خلوة ولا يؤدي الأمر إلى فتنة، وأن لا تخضع بالقول. والاختلاط خطير جدا، وأخطر منه الاختلاط الإلكتروني، فيجب الحذر، ويجب على الإنسان أن يتقي ربه.

باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن من وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثة، ولم يذكر ولا تفرقوا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا الحديث حديث عظيم جدا وأدب ينبغي على المسلم أن يتحلى به وأن يعاود قراءته وحفظه وفهمه. وربنا جل جلاله يحب أشياء ويكره أشياء، وعلى الإنسان الذي يحب ربه أن يسير على محاب الله تعالى، على الإنسان أن يسير على محاب الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه القاعدة هي إحدى قواعد الإسلام. وإذا كنت مع جماعة المسلمين لا تخرج عليهم ولا تنفر عنهم ولا تثير الفتنة، أيضا الإنسان مع أهل بيته في بيته يكون تعامله حسنا مع أهل بيته. إذن هذه الأشياء المرضية أولا أن يعبدوه، ثانيا أن لا يشركوا به شيئا، ثالثا أن يعتصموا بحبل الله تعالى وهو القرآن الكريم، وأن لا يتفرقوا. أما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يغني من أحوالهم وتصرفاتهم، واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين، أحدهما يعني أنهما فعلان، فقيل مبني لما لم يسمى فاعله وقال فعل ماضي، والثاني أنهما اسمان مجروران منونان، لأن القيل والقال والقول والقال كله بمعنى، ومنه قول تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ولذلك يقال كثر القيل وكثر القال. والمقصود بذلك كثرة نقل الكلام الذي لا فائدة فيه أو يؤدي إلى الفتنة، وهذا فيه ملمح لأن الإنسان لا ينطق بلسانه إلا ما أجاز الله له أن نطق به، لأن الكلمة التي ننطقها لا تذهب هملا ولا تترك سدى، بل هي إما عز يحمله الإنسان على رأسه وإما ذل وإثم يحمله المرء على ظهره يوم القيامة. أما كثرة السؤال فالمقصود به كثرة السؤال من غير فائدة، مثل التنطع الذي يحصل كثيرا لتنطع في المسائل ويكثر منها ويكثر فيما لا حاجة له به، إرادة المسائل وإرادة التفريق وإرادة العيب. أما إضاعة المال فالمال مهم جدا، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، وهو مسؤولية يسأل الإنسان عن كسبه ويسأل الإنسان عن وضعه. نعم. أما عقوق الآباء وعقوق الأمهات فهو

وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي في هذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، من قضى وهو غضبان لن يأتي بالأمر كما هو. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بشرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله ابن أبي بشرة وهو قاضي سجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. إذن هذا الحديث صحيح، فيه النهي عن القضاء في حالة الغضب، ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيه عن السداد وعن النظر وعن الإتقان وعن استقامة الحال، من ذلك الشبع المفرط والجوع المقلق والنعاس الشديد والهم الكبير والفرح، حتى الفرح البالغ يدنى الإنسان، وكذلك مدافعة الحدث، وكذلك المرض، وكذلك تعلق القلب بأمر آخر، وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها. لماذا؟ خوفا من الغلط. وتأمل هنا كيف أن الغلط في هذا خطير، فكيف بمن يتعمد الغلط عياذا بالله. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة، كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد. قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو أساس للأعمال الظاهرة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات أساس للأعمال الباطنة، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث هو قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيه التصريح في رد جميع البدع والمخترعات التي يخترعها الناس في العبادات. ولذا نحن لا نتعبد الله تعالى أبدا إلا بما جاء مشروعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث عظيم، وهو أصلا في إبطال المنكرات والمحدثات التي يشيعها أعداء السنن. ولذلك فإن الإبداع الابتداع في الدين طريقة الخالف وطريقة الأنبياء. وتأمل المؤذن صوت المؤذن نسمعه، وفي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ماذا يأتي بعدها؟ الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى العبادة. وفي هذا تنبيه على أننا لا نتعبد الله بأي عبادة إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. باب بيان خير الشهود. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وهذا الحديث يعني أن الإنسان يؤدي الحق الواجب عليه قبل أن يطلب منه لما يكون أمر حق وفيه فائدة. فهذا في الشهادة التي يحتسب الإنسان الأجر فيها، الشهادة التي يحتاج إليها ويؤجر الإنسان فيها يقدمها قبل أن تطلب منه. باب اختلاف المجتهدين. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى. هذا على حسب ما اجتهد ونظر ورأى ذلك. وخرجتا على سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فأخبرتاه فقال ايتوني بالسكين أشقه بينكما. طبعا السكين من السكن، لأن الإنسان أو الحيوان إذا ذبح يسكن ولا يتحرك، والدم الدورة الدموية آية عظيمة من آيات الله تعالى في جسم الإنسان والحيوان. ايتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو ابنها. وتأمل هنا لا يرحمك الله، يعني حسن الخطاب مهم جدا، والإنسان يحاول أن يدخل الرحمة في قلوب الآخرين بتلطفه وترفقه، ولا سيما الدعاء الذي يذكر بالله تعالى لا يرحمك الله هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت، إن هنا بمعنى ما، إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. طبعا يقال لها المدية، يقال لها السكين، وسميت السكين بالمدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان، والسكين قلنا لأنها تسكن حركة الحيوان. أسأل الله أن لا يسكن أعضاءنا إلا وهو راض عنا، يا كريم يا رحيم، اللهم استجب يا الله. اللهم اجعل ما نحمله من كريات الدم البيض والحمر والخلايا والعصب والعظام لنا لا علينا يا الله.

وأنا معه فسأله عن اللقطة، وقال عمرو في الحديث: فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. وهنا معنى فاستنفقها أي تصرف بها تصرف المالك بملك. طبعا تصرف بها أيضا بنية إذا جاء صاحبها يعطيها له. نعم. وهذا اعرف عفاصها ووكاءها، يعني تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط بماله ويشتبه عليه. والعفاص هو الوعاء التي تكون فيه النفقة جدا كان أو غيره، ويطلق العفاص على الجد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له. أما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء. وهذه فيما يتعلق بالإبل، قال معها سقاؤها، معناه أنها تقوى على ورود الماء وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها لأيام. وأما حذاؤها اللي هو الأخفاق، لأنها تقوى على السير مقطع المفاوس. وفي الحديث فوائد، من فوائد الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحب، ولا يطلق من غير إضافة إلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث هو أصل في أحكام اللقطة، وهذا الأمر يختلف عن الشيء الحقير، فالشيء الحقير يجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك، وهكذا. إلى هنا نتوقف، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا صوابا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.